اي هادي ايدي سيو بابلون شكون يقرب شكون في صوت الشام الله الشام لدين حميد وحفيد ايدي صوبين الاف هيا حنا بابي بان يا ويلي انا فلوغان يا قادر وكمال وسام المريولا هيا قول يا طيروس قول حبه حبه اشهد ورا سي مودو ولا صاحبي ناس تولوز ويحيى تو موند لا فامي ميمون حاج عمار صاحبي يحيى وبكر ويحيى تو موند حبيب الديزاين ومسغرنا عرف الشاشة ناصر صاحبي وتواتي ويحيى الزرها ابراهيم رب الباتشات مرسي كنفضل قصر المحبين قاعد جنرال